بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال: ويجب قضاء فائتة فأكثر فورا مرتبا أو مرتبا. ده كلام مين؟ بسرعة بقى، ده كلام مين؟ ده كلام الإمام البهوتي، ماشي؟ ويجب قضاء فائتة فأكثر فورا مرتبا أو مرتبا. طيب، الآن يشرع في الكلام عن مسألة يكثر السؤال عنها، فركزوا بقى معايا كده. الفوائت تقضى ولا لا تقضى؟ الفوائت تقضى، الفوائت تقضى. يعني واحد فاتته صلاة، اتنين مية، قعد 10 سنين ما بيصليش، وبعدين جه بيسأل الصلوات الفائتة دي أعمل فيها إيه؟ أقضيها، هذه الصلوات تقضى، ماشي؟ طيب، هذه الصلوات تقضى، وهنا قال لك فورا مرتبا او فورا مرتبا، يعني هي يظهر انها مرتبا يعني اولى ان شاء الله، ماشي؟ يعني مرتبا هو او مرتبا، يعني هذا القضاء يكون مرتبا، يمشي كده او كده، ماشي؟ طيب، يعني ايه فورا يا شباب؟ يعني ايه فورا؟ يعني هذه الصلاة الفائتة التي فاتتك تقضيها فور تذكرها، أول ما تفتكر إن الصلاة الفلانية فاتتك تقضيها فورا، فلا يجوز التأخير، ماشي؟ لا يجوز تأخير الصلاة. ليه؟ لأن الأمر يقتضي الفورية، ودي مسألة من المسائل أو فرع من الفروع الذي يبنى على هذه القاعدة. عندنا قاعدة بتقول الأمر يقتضي الوجوب، والأمر دي قاعدة، فلذلك وجب القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها، فليصلها يبقى على الوجوب، يبقى لازم تقضى أهو. وعندنا قاعدة ثانية بتقول الأمر يفيد الفورية، فطالما أن الأمر يفيد الفورية يبقى بمجرد ما تذكر تلك الصلاة الفائتة تقضيها فورا، ماشي؟ طيب، طبعا في حالات تستثنى، في حالات تستثنى من الفورية، زي مثلا لو أردت أن تتحول عن موضع نمت فيه عن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ماشي؟ إنما الأصل في الأمر أنه يفيد الفورية، فالصلاة تقضى فورا. من صور المسائل دي اللي ممكن الإنسان يغلط فيها، إن واحد فاتته صلاة الفجر، فتح عينه كده لقى الساعة 7 الصبح، لا الساعة 7 الصبح، فخلاص عرف إن الشروق طلع وفاتته الفجر، فما يظنش إن المسألة فيها أريحية بقى، إنه إيه خلاص بقى إيه أبقى أصليها المهم ألحقها قبل الظهر. لا، ده بمجرد ما استيقظت وتذكرت أن عليك صلاة يجب عليك أن تقضي الصلاة فورا. ماشي يا شباب؟ هذه صورة ربما حدثت. طيب، ويجب قضاء فائتة فأكثر فورا. قال لك طيب، تعالوا بقى نتصور المسألة دي. واحد جه بيقول أنا بقالي أسبوع ما بصليش، بقالي شهر، بقالي سنة، بقالي 5 سنين ما بصليش. هنقول له تقضي الصلاة فورا. عارفين يعني إيه يا جماعة معنى إنك تقضي الصلاة فورا؟ إنك تقف دلوقتي تصلي صلاة الأسبوع كله، تصلي صلاة ال5 سنين كلها، تأتي بكل الصلاة التي عليك فورا. طبعا واضح جدا أن هذا الأمر ربما أضر ببدنه، أو أضر بمعيشته، بعمله. لما نقول له خلاص انقطع للصلاة، اقعد صلي فورا صلاة سنة كاملة، أو صلاة 5 سنين، أو صلاة 10 سنين، فربما أضر زي ما بقول لكم كده ببدنه، بمعيشته، بحاجة بيته. فهنا قال لك ما لم ينضر في في بدنه أو معيشة يحتاجها. يبقى الأصل يا شباب إن إحنا بنأتي بالصلوات فورا، ونوقف لمصلحة البدن، لمصلحة الحياة، مفهوم؟ إنما يعني ما فيش حاجة اسمها إيه ما بقى فاضي بقى صلي الصلوات اللي عليا، فيش حاجة اسمها كده. قم فقد الصلاة فورا. طب يا شيخ يعني أنا بعد ما تبت بعد 5 سنين بعد 7 سنين أقضي الصلاة دي كلها؟ يعني تقف تصلي، تقف تصلي وما تبطلش صلاة غير علشان تروح تعمل حاجة ضرورية في حياتك، أو هتنزل جامعتك، أو هتروح شغلك، أو وهكذا، وبعدين تكمل صلاة، مفهوم؟ طيب، يبقى ويجب قضاء فائتة فأكثر فورا ما لم ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجها، أو يحضر لصلاة عيد، لأن طبعا صلاة العيد لا يصلى قبلها في مكانها، مرتبا ولو كثرت. المسألة دي مهمة جدا، ويعني في من المرات القليلة اللي احنا لازم يعني ايه نذكر فيها الخلاف. الأول يا شباب تعالوا نفهم المسألة وما يترتب على المسألة. هنا بيقول يجب قضاء فائتة فأكثر فورا مرتبا. طيب واضح مرتبا في المقضي، واضحة دي. يعني لو واحد فايته ظهر وعصر ومغرب وعشاء، فراح جاي مصلي المغرب الأول وقال لك هرجع اجيب الظهر والعصر بعد المغرب، نقول له المغرب اللي انت صليته في الأول ده الصلاة دي باطلة، الصلاة دي باطلة، لا تصح. ليه؟ لأنك لم تكن مرتبا، فانت ارجع صلي ظهر وعصر وصلي مغرب تاني. الكلام لغاية هنا كلام سهل، لغاية هنا الموضوع سهل. إنما ركزوا في اللي هقوله ده. واحد فاتته صلاة الظهر، ماشي، وبعدين جه، أنا أقول مسألة تانية برضو سهلة وهخرج بينها بقى المسألة كبيرة جدا وهتفهموا ليه أنا مضطر أقول الخلاف في المسألة دي. واحد فاتته صلاة الظهر وبعدين دخل العصر، راح مصلي العصر، خلي بالكم مش مصلي العصر هو ناسي ان فايته الظهر، لا، لان الصوره دي يصححون صلاه العصر لو كان ناسي انه ما صلاش الظهر، انما لا، ده دخل وقت صلاه العصر وهو عارف ان فايته صلاه الظهر، قال لما اصلي العصر الاول وبعدين ابقى اصلي الظهر، ماشي، والوقت متسع عشان برضو ايه لو ضاق الوقت لا هنقول لك صلي العصر الوقت المختار، انما لا لا لا الوقت متسع عادي جدا، قال لك اما هصلي العصر الاول وبعدين اقوم اصلي الظهر، فنقول له صلاه العصر اللي هي في وقتها دي لا تصح، يبقى لازم تجيب الظهر الاول وبعدين تجيب العصر طالما انت متذكر وطالما الوقت لم يضق، مفهومه دي؟ برضو لغايه هنا الموضوع سهل. ركزوا بقى، تعالوا نكبر المساله شويه. صاحبنا ده اللي فات الظهر، صاحبنا ده اللي فات الظهر، ركزوا في اللي جاي ده يا شباب، صاحبنا اللي فات الظهر ده وبعدين عارف انه فات الظهر، يعني واحد بقى فاسق، ماشي، ما هو اللي بيفوت الصلاه ويسيبها ده فاسق، واحد فاسق فات الظهر وعارف انه فات الظهر، كبر دماغه من الظهر وراح داخل مصلي العصر وهو مكبر دماغه من الظهر. ركزوا، ردوا عليا، العصر ده ايه؟ صلاه العصر دي ايه؟ تصح ولا لا تصح؟ احسنتم، لا تصح. تعالوا عن كده نطول المسألة شوية، أحسنتوا، يلا بقى يلا بقى، هو صلى العصر خلاص، المغرب جدا، راح داخل مصلي المغرب كده، خلي بالكم العصر لا تصح فعلي ظهر وعصر، راح داخل مصلي المغرب، إيه رأيكم المغرب ده إيه؟ يصح ولا لا يصح؟ أحسنتم، أحسنتم. وبعدين راح داخل مصلي العشاء، مش عاوز بقى جواب، خلاص ركزوا بقى معايا، خلاص راح داخل مصلي العشاء لا تصح، أم تاني يوم صلى الصبح لا يصح، الظهر لا يصح، العصر لا يصح، المغرب لا يصح، العشاء لا يصح. بعد سنتين جه بيسأل عن الظهر اللي فاته، والله يا شيخ أنا كان فاتني صلاة ظهر من سنتين، كان فاتني صلاة ظهر من سنتين، على المذهب، على المذهب هنقول له هات صلاة سنتين. ليه؟ لأنه كان ينبغي إنه يأتي بالصلاة مرتبا، فإذ لم يرتب بطلت كل الصلوات التي بعد تلك الصلاة الفائتة. هذا هو المذهب، ماشي؟ فهمت يا شباب الصورة دي؟ صورة طبعا صعبة جدا، ماشي؟ طيب، لكن الحمد لله أن هذه المسألة من طبعا هذا هو ما استقر في المذهب، والمذهب في قول آخر، لكن الأول خلينا نقول بس يعني بشرى أن هذا من مفردات المذهب، هذا من مفردات المذهب، ماشي؟ طبعا في عنت شديد، أنتم متخيلين المعنى اللي احنا بنتكلم فيه، في شدة على هذا القول، يعني في شدة على الناس، ماشي؟ لكن يا جماعة أنا برضو هنا مش بأسهل على الناس إن هي تسيب صلاة. انا عاوز اقول لكم، شايفين انتوا احنا اللي بيسيب صلاه ده بيحط نفسه فين؟ شايفين اللي بيسيب صلاه بيحط نفسه في حته شكلها ايه؟ ماشي؟ طيب، هذا من مفردات المذهب. وفي المذهب قول اخر وهو موافق للجمهور انه لا يجب الترتيب. طب هل المذهب وجه؟ طبعا في قول ثالث بقى في المذهب انه يجب الترتيب في 5 صلوات فقط، لو زاد عن 5 لا يجب الترتيب. هل المذهب وجه يعني؟ في حديث، في دليل للمذهب في المسألة دي، وهو ان في غزوة الأحزاب النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب، ثم سأل الصحابة هل علم احدكم اني قد صليت العصر؟ فقالوا لم تصلي، فأمر بالعصر فصلاه، ثم عاد المغرب، ثم صلى المغرب، فاستدلوا، أنا بس بفتح التابلت عشان أقفل، استدل الحنابلة بهذا الحديث على أنه لا بد من الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد المغرب مرة أخرى. فليه عاده؟ لأنه كان لا بد من الترتيب، ماشي؟ طيب، فهمنا المسألة دي يا شباب؟ قال ويجب قضاء فائتة فأكثر فورا مرتبا، قال ولو كثرت، ماشي؟ مش عاوزين رجال ترد على نساء، ولا نساء ترد على رجال، وأي حد رد على حد يمسح. ماشي؟ قال إلا إذا نسيه، إلا إذا نسيه، أي الترتيب، نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها، أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة، يعني زي ما قلت لكم، وهو بيصلي صاحبنا اللي نسي الظهر ده، وهو بيصلي العصر هو مش فاكر إنه عليه الظهر لغاية ما انتهى من العصر، إنما لو خطر بباله وهو في العصر إن الظهر ما صلهوش بطلت العصر. فاهمين يا شباب؟ طيب، قال إلا إذا نسيه، أي الترتيب بين الفوائت حال قضائها وبين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة، فيسقط الترتيب بالنسيان للعذر ولا يسقط بجهل وجوبه. جه واحد بيسألك بيقول لك طب أنا ما كنتش عارف إنه يجب الترتيب. ركزوا يا شباب في المسألة دي، واحد بيقول لك انا ما كنتش عارف انه يجب الترتيب على قول المذهب بقى اللي هو معتمد المذهب، نقول له جهلك ليس بعذر، ماشي؟ لان الجهل بالاحكام مع التمكن من معرفتها لا يسقطها، لان الجهل بالاحكام مع التمكن من معرفتها لا يسقط تلك الاحكام. واحد جه قاعد ياكل ويشرب في نهار رمضان، وبعدين جيت قلت له يا عم في ايه انت كده مفطر؟ قال لك والله ما كنتش اعرف. فنقول له خلاص يبقى يومك يصح صومك؟ نقول له لا، ما يصح صومك. فهمتوا يا شباب ليه؟ لانه متمكن، يتمكن من المعرفه، هو قضى حياته بالطول والعرض وما تعلمش العلم الشرعي وما سالش، طب لا، وغير انه ما تعلمش العلم الشرعي ما بيسالش، عادي الصلاه تفوت ولا في دماغه، ولا في دماغه ولا بيسال. ده بخلاف ايه يا شباب؟ بخلاف ان واحد سأل فأفتي بغير هذا القول، لأن أنتم عرفتم أن قول الجمهور على خلاف ذلك. فواحد سأل شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو حتى حنبليا، لكن واخد بقول تاني في المذهب، وأفته أنه الترتيب لا يشترط الترتيب، فعمل بذلك، عمل بذلك. ثم جه سألك أنت وأنت حنبلي بقى ما بتسيبش المذهب، هتفتي بإيه؟ إن صلاته اللي صلاها دي صحيحة ولا ما هي صحيحة مع عالم الترتيب؟ هتفتي بإيه؟ هتقول له إيه؟ هتقول له صلاته إيه؟ إيه رأيكو؟ صحيحة. تقول له صحيحة، ماشي. يجي لما يجي حد يقول لك أنا سألت شافعيا أو حنفيا أو مالكيا وقال لي مش مهم الترتيب، أنا صليت على كده، خلاص طالما صلى على قول لبعض أهل العلم صلاته صحيحة، خلاص ماشي صلاته صحيحة. وانت تفتي بده، تقول له انا حنبلي او انت حنبلي، مش وانت حنبلي. لو صليت ورا واحد حنفي ولا ورا واحد شافعي ولا ورا واحد مالكي وهو امام وانت مأموم وهو صلاته صحيحة عنده في نفسه، وان كان عندك انت الصلاة دي بطلة، تصح صلاته؟ تصح صلاته. ويصح اتمامك به؟ يصح اتمامك به. فاهمين دي يا شباب؟ فاهمين دي؟ يعني هو الإمام حنفي أو مالكي أو شافعي ويصلي صلاة عنده صحيحة، عنده صحيحة، وعندك أنت الصلاة دي باطلة لمسألة خلافية بقى، خلاص يعني أي مسألة خلافية بينك وبينه، فهو بياخد بقول وأنت بتاخد بقول، فصلاة الإمام عندك أنت باطلة وعنده هو صحيحة. هل يصح ائتمامك بهذا الإمام؟ يصح ائتمامك بهذا الإمام، من صحت صلاته في نفسه صحت لغيره أو صحت بغيره، خلاص هو صلاة صحيحة في نفسه فخلاص ماشي تصلي وراه. طيب إلا إذا نسيه، يعني الترتيب، أو خشي خروج وقت اختيار. فاكرين، فاكرين يا شباب لما قلنا صاحبنا اللي نسي صلاة، احنا دايما بنقول مثال بنحاول إيه نستحضره هو عشان ما نتلخبطش. فاكرين صاحبنا اللي نسي صلاة الظهر ده وبعدين دخل العصر، فقلت لكم صلى العصر وهو فاكر الظهر، رحت قلت احترازين كده، قلت لكم احترازين منهم ان ايه، ان ما يكونش ضاق الوقت عن وقت الاختيار، وطبعا انتوا شطار وحاسبين وعارفين يعني وقت اختيار، عشان انا مش هعيد الكلام ده تاني. ماشي، خليني اسالكم سؤال منسق بالاذهان، عندنا كم صلاه فيها وقت اختيار؟ عندنا كم صلاه من الخمسه فيها وقت اختيار؟ 2. احسنت يا زياد، احسنت. ايه وايه؟ عصر وعشاء. احسنتي، ممتاز ممتاز، خلاص. طيب ضاق الوقت سواء عن وقت الاختيار او وقت الصلاه عموما، يعني وقت الاختيار في العصر والعشاء او وقت الصلاه عموما سواء في الفجر او المغرب او الظهر، لو ضاق الوقت ساعتها تصلي الحاضره، تصلي الحاضره ويسقط الترتيب، تصلي الحاضره ويسقط الترتيب. ركزوا هنا يا شباب في كلمه بقى، هنا قال او خشيه خروج وقت اختيار. مفهوم الكلام، مفهوم الكلام أو ظاهره، يعني كما يقول الفقهاء ظاهره اللفظ، إنه لا يسقط الترتيب مع خشية فوات الجماعة، وهو كذلك المذهب كده فعلا. والسؤال ده بنتسأله كتير، يعني يا شباب، يعني واحد مش جاي بيقول لك دلوقتي وقت الاختيار هيطلع هيفوت أو وقت الصلاة هيفوت، بيقول لك لا هو الظهر فاتني، لو صليت الظهر الأول قبل العصر هتفوتني الجماعة، هتفوتني جماعة العصر، فأنا هروح ألحق الجماعة بتاعة العصر وبعدين بصلي الظهر. على المذهب صلاة العصر باطلة. ليه؟ لأنه ليس من من من أعذار سقوط الترتيب خشية فوت الجماعة، أمال إيه؟ خشية خروج الوقت بس، سواء وقت الصلاة إذا كان لها وقتا واحدة، إذا كان لها وقت واحد، أو وقت الاختيار إذا كان لها وقتان. ماشي؟ فهمتوا ده يا شباب؟ كلام بتاعي مفهوم؟ كلامي مفهوم يا شباب؟ ماشي. طيب الحمد لله. ماشي. أو خشي خروج وقت اختيار، اختيار الحاضرة، فيقدمها ويسقط الترتيب لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، يعني الصلاة الحاضرة. قال ويجوز تأخير لغرض صحيح، يجوز تأخير لغرض رجعنا لمسألة الفورية تاني يا شباب، رجعنا لمسألة الفورية. خلاص كنا بنتكلم شوية عن الترتيب، رجعنا لمسألة الفورية. أنا لا ينبغي قضاؤها فورا. طب يعني ما أخرش، ممكن نؤخر لغرض صحيح زي إيه؟ كانتظار رفقة أو كانتظار رفقة أو جماعة لها. فهمتوا؟ يعني واحد قال لا أنا هأخر شوية علشان مثلا صحي زي ما قلنا الساعة 7 الصبح ففاتوا الفجر، فلو صلى دلوقتي فورا هيصلي لوحده، لو استنى شوية هيكون صاحبه اللي معاه في السكن قام أو زوجته قامت أو ابنه قام فيصلوا جماعة، فنقول له لا روح صحيهم وأخر وصلي جماعة. فهمتوا يا شباب؟ كانتظار رفقة أو جماعة له. وزي ما قلنا لكم لو نام في موضع فأراد أن ينتقل عن ذلك الموضع فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شك فيما عليه من فوائد وتيقن، السؤال اللي سطر ده مهم جدا ويسأل عنه كثيرا فركزوا فيه. ومن شك فيما عليه من فوائد وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. ركزوا بقى في الصورتين دول، صحصحوا شويه، اللي في ايدي حاجه يسيبها، بتتسال كتير السؤال ده، بيتسال كتير. شك فيما عليه من فوائد وتيقن سبق الوجوب. يعني ايه يا شباب؟ يعني واحد او واحده يقول هو انا متاكد ان انا بلغت من 4 سنين، ماشي، انا متاكد خلاص ان انا بلغت من 4 سنين، شاكك انا سايب صلوات قد ايه في ال4 سنين دول، ماشي، نقول له ده سؤال بيتسال كتير، نقول له هتصلي الى ان تبرئ ذمتك بيقين. يعني مثلا هو يقول ايه، والله انا شاكك، انا قعدت 7 شهور ما بصليش ولا 8 شهور ما بصليش، ايه رايكم يصلي 7 شهور ولا 8 شهور؟ ايه رايكم يصلي صلاة 7 شهور ولا 8 شهور؟ 8، أحسنتم. قال والله أنا كنت مكبر دماغي من صلاة الفجر دي، يعني كنت بصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء، بس كنت مكبر دماغي من صلاة الفجر دي، فوالله أنا شاكك بقى أنا فاتني 100 فجر ولا 110 ولا 115 ولا 120، إيه رأيكم يصلي كام فجر؟ 120، يصلي 120 فجر. طبعا ركزوا بقى في اللي هقوله، على المذهب هنقول له ايه؟ هتصلي 120 فجر؟ زي ما مروان بيقول لكم كده، لو على المذهب، لو هتفتيه على المذهب هتقول له من اول فجر فاتك كل الصلوات اللي بعد الفجر، لا ما هو ال 120 يوم دول مش ممكن ما يكونوش متصلين يا زياد، ده المرعب في الموضوع، وممكن ما يكونوش اخرهم امبارح، ده ممكن يكون اخرهم من 3 سنين. احنا هنقول له من اول فجر فاتك الى اليوم تصلي كل الصلوات من اول فجر فاتك لغايه اللحظه دي، عليك كل الصلوات دي. قول المذهب شديد في هذه المساله، ماشي. ف أنا بقول كده ليه؟ نلم نفسنا بقى، ما أعتقدش يعني حد حضر الدرس وما بيصليش أو بيفوت صلوات أو يعني لا ما أعتقدش، يعني أنتوا مش كده، ماشي. طيب إحنا فين؟ ولا يجوز تأخيره عن وقت الجواز ويجوز احنا قالوا ما شك فيما عليه من فوائد وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا. فهمتوا المسألة دي يا شباب؟ خلاص كده؟ يبقى أبرأ ذمته يقينا طالما متأكد من سبق الوجوب. المسألة الثانية بقى، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. يعني إيه؟ يعني بقى واحد بيقول لك أنا فايتني صلوات، ماشي، نقول له طب يا سيدي انت بلغت امتى؟ يعني يقول لك مثلا انا ما بصليش بقالي 5 سنين، نقول له طيب انت بلغت امتى؟ فيقول والله انا بلغت يا اما في شهر مثلا محرم، شهر محرم سنة مثلا 1400 وكام، مثلا خلال 1400 وكام، اي حاجة 1435 مثلا، ماشي خليها 30، خليها 30 ماشي عشان خاطر زياد. يقول والله انا بلغت يا في المحرم 1430 يا في شوال 1430، مش فاكر، يا في محرم 1430 يا في شوال 1430، ماشي كده. هيقضي الصلوات من شهر طبعا المحرم، عشان اللي مش عارف في شهور الهجرية المحرم قبل شوال، يقضي الصلوات من المحرم ولا من شوال؟ ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ محرم شوال محرم محرم. طب خليني اقول لكم قاعدة، انا هرجع اسألكم نفس السؤال تاني، ركزوا بقى في القاعدة اللي هقولها دي، ماشي كده. احنا عندنا قاعدة بتقول ايه؟ ان الاصل قلتها لكم قبل كده، بقاء ما كان على ما كان، مش كده؟ الاصل بقاء ما كان على ما كان، صح كده؟ طيب تعالوا كده نفكر. صاحبنا ده اللي واليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة تانية، اليقين لا يزول بالشك، صح كده؟ طيب صاحبنا ده بيقول انا شاكك، انا بلغت في المحرم ولا في شوال؟ الصلوات قبل البلوغ واجبة عليه ولا ليست واجبة؟ ايه رأيكم؟ قبل البلوغ الصلوات ليست واجبة، مش كده؟ جميل. هو دلوقتي شاكك، هو بلغ في المحرم ولا في شوال؟ مش كده؟ يبقى كأنه شاكك في تحول الصلاة من كونها مستحبة في حقه إلى كونها واجبة، مش كده؟ يبقى الأصل إيه؟ الأصل اللي معانا دلوقتي إيه؟ الأصل اللي معانا إنها واجبة ولا ليست واجبة؟ إيه رأيكم؟ لأننا هنستصحب الأصل، الأصل إنها إيه؟ ليست واجبة، صح كده؟ وعشان ننتقل من هذا الأصل لابد ان احنا ننتقل من هذا الاصل بيقين، مش كده؟ طب هو الراجل شاكك، هو في محرم ولا شوال؟ هل يبقى محرم وصفر الى اخر هذه الشهور لغايه ما نوصل لشوال، هنا تيقن انتقال حكم الصلاه من الاستحباب الى الوجوب، ولا في شك؟ ايه رايكم؟ في شك، مش كده؟ طيب والاصل بقاء ما كان على ما كان، يبقى نستصحب الاصل لغايه ما نوصل لفين؟ لشوال، لاني من اول شوال يقينا تلك الصلاه واجبه، وما قبل شوال ما بين شوال والمحرم في شك، الصلاه دي واجبه ولا مستحبه؟ فهمتوا كده يا شباب؟ فهمتوا دي؟ واليقين لا يزول بالشك، اليقين اللي هو ايه؟ أن الصلاة في حقه مستحبة لأنه لم يبلغ، لا يزول بالشك، هو شاكك أنا بلغت في محرم ولا بلغت في شوال، فهمتوا دي؟ دي صورة تانية، والصورتين بنتسأل عنها، اللي هي إيه؟ لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه، يبقى من أول ما تتيقن الوجوب تقضي الصلوات، فهمتوا المسألتين دول يا شباب؟ فهمتوا المسألتين دول؟ عشان بنتسأل عنه. ماشي. قال السادس من الشروط ما أشار إليه بقوله منها ستر العورة. طيب نقف هنا عشان الصلاة العشاء بقى، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.